لو هيلالي على الله هيلالي أنا مع أوليدي وأنا بالي مع أصدقائي على الله هيلالي على الله هيلالي أنا مع أوليدي وأنا بالي مع أصدقائي وأنا بالي مع غزالي اللي نهوية في بالي وانا ببالي مع غزالي اللي نهوية في بالي أنا مع أوليدي وانا ببالي مع غزالي أرغزي لديالي خب بقيت نستناه أنا مع أوليدي وانا ببالي مع غزالي والغزي لديالي غاب وبقيت نستناه أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي لي مدة ما شفته توحشت ونشوفه وجه أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي لي مدة ما شفته توحشت ونشوفه وجه أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي أنا بالي مع غزالي اللي نهوية في بالي سمح فيا وانساني أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي وغزي لديالي سمح فيا وانساني أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي لالي كله مع غزالي وحش وراح بكاني أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي لالي كله مع غزالي وحش وراح بكاني وانا ببالي مع غزالي اللي نهوية في بالي انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي سيدي الغزي لديالي راهي نساني من بالو انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي سيدي الغزي لديالي راهي نساني من بالو ديالي بلا حبيبي راها عندي كيف والو انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي عيشة ديالي بلا حبيبي راها عندي كيف والو انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي وانا بالي مع غزالي اللي نهوية في بالي خلاني وانساني فيه بقيت نتفكر أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي خلاني وانساني فيه بقيت نتفكر أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي جا ديالي بلا حبيبي راها عندي كيف والو أنا مع أوليدي وأنا بالي مع غزالي ولا اسمح يا ربي لمن عظيم الغدر انا ببالي مع غزالي من هوية في بالي انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي عالم شموم ديالي يا المشموم ضنور انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي عالمشموم ديالي يا المشموم ضنور انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي هو خدام الغوش وانا ما عندي خبر انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي هو خدام الغوش وانا ما عندي خبر انا ببالي مع غزالي اللي نهوية في بالي انا مع اوليدي وانا بالي مع غزالي العزيز عليا. انا يما اوليلي وانا بالي مع غزالي. الغزيل ديالي كان عزيز عليا. انا يما اوليلي وانا بالي مع غزالي. هو خدام الغوش وانا معاه بالنية. انا يما اوليلي وانا بالي مع غزالي. هو خدام الغوش وانا معاه بالنية. وانا ببالي مع غزالي لين هوايا في بالي. انا يما اوليلي وانا بالي مع غزالي. ببالي مع غزالي لين هوايا في بالي. انا